لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الكبرى المباركة عن الأقصى والقدس وفلسطين. وهذه الندوة في الحقيقة هي تمثل مشاركة عملية في تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاشتراكنا في هذه الليلة في تقديم يد العون لإخواننا وإعانتهم بهذه الكلمات التي نقولها في بيان الحق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو يدل على هذا المعنى العظيم. إن هذه الأمة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذه القضية ليمتحن الله سبحانه وتعالى فيها علمها وعقيدتها وعملها ووحدتها وتمسكها بدين ربها سبحانه وتعالى وبقضايا هذه الأمة. هذه الأمة الممتحنة في هذه القضية تظهر في كل حين وفي كل فرصة من الفرص ما أودع الله عز وجل في هذه الأمة من الخير، وأن هذه الأمة لو انطلقت من عقالها ونشطت بطاعة ربها وتمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يكون لليهود ولا لأتباعهم من وجود فيها، ولن يكون لهذه الحفنة القليلة من هؤلاء المغتصبين لن يكون لهم أثر بين المسلمين. وهذا درس في الحقيقة نستوعبه جميعا ونتعلمه ونرى فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد صدق الشيخ العلامة السلفي أحمد محمد شاكر رحمه الله حينما قال هذه الكلمات الماتعة، حينما تكلم عن الإنكليز ووضعهم مع اليهود وكيف غرسوا بذرتهم في تربة أمتنا، وأن هذا الغرس لن يخرج إلا كل خبيث، وأنه لن ينمو كما يريدون. قال رحمه الله: لقد ألقى الإنكليز الحديد والنار على فلسطين حماية لقضية خاسرة وانتصارا لأمة لا تقوم لها قائمة ولن تكون لها دولة. والله يقول في شأنهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وقال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال سبحانه وتعالى: وهو يحكم فيهم حكما أبديا. قال عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما. هذه صواعق من الله سبحانه وتعالى تنصب على رؤوس أعداء هذا الدين وعلى رؤوس حماتهم الذين غرسوهم بيننا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالنصر لعباده المؤمنين، والله عز وجل ينجز وعده لهم. وحسب هذا العدو من هذا العهد الذي وعده إياه هؤلاء المحتلون الغاصبون من قبلهم أنهم لن يفو لهم بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل ببوار هذا المكر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلله عز وجل في عباده السنن، فلله عز وجل سنة الاستبدال والاستخلاف، وهو سبحانه وتعالى الذي يمكن لمن شاء من عباده، وهو عز وجل الذي يجعل القدرة لمن شاء والتمكين. فالله عز وجل هو الواحد القهار. ولذلك طمأن الله عز وجل قلوب المؤمنين وشرط سبحانه وتعالى أن يحققوا هذا الإيمان في أنفسهم لكي يحقق لهم سبحانه وتعالى ما وعدهم إياه من النصر، فقال عز وجل: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الدعوة السلفية ترى قضية الأقصى والقدس وفلسطين، تراها من أهم قضاياها، هي جزء لا يتجزأ عن عقيدتها وعن منهجها وعن عملها في واقع الأرض. تتجلى في هذه القضية معالم العقيدة والشريعة الإسلامية، ما يعلمه كل عالم وطالب للعلم. ولهذا فإن هذه الدعوة لا تألو جهدا في أن تتوسل بكل وسيلة ممكنة مع كل حدث من الأحداث في أن تبين الواجب والحق لنصرة هذه القضية، وأن تقف عونا لإخوانها في الله سبحانه وتعالى الذين وقفوا على الثغور، والذين أريقت دماؤهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذين نحسب القتلى منهم من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هذه المشاركة التي نشاركها نرجو أن تكون سهما من السهام المضروبة في هذه القضية، يحدث الله عز وجل بها أثرا من النصرة لإخواننا والنكاية في أعدائنا، في أعداء هذا الدين. يشاركنا في هذه الليلة كوكبة من مشايخنا ومن علمائنا ليبينوا لنا هذه المعاني ويجلوا لنا حقائق الأمور بما لا يدع مجالا لللبس أو الشك بعد ذلك، يردون على الشبهات وينصبون رايات الحق من خلال ذكر الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه المشاركات مع شيخنا الحبيب المفضال الشيخ محمود عبد الحميد، يذكرنا فيه بتاريخ القدس والأقصى وفلسطين، عسى أن يكون في ذلك من التنبيه والبيان لنا ما نستشعر معه مجد أمتنا وذل وهوان عدونا. فليتفضل شيخنا الحبيب مشكورا مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك يعني أمور ينبغي توضيحها، وهو: هل لليهود حق في فلسطين؟ هل هم أصحاب هذه البلاد أم لا؟ بلا شك أن اليهود ينسبون إلى يعقوب عليه السلام، ولذلك سموا ببني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وكان بداية يعني وجود يعقوب هو أن إبراهيم عليه السلام كان في العراق في بابل، ثم هاجر بعد ذلك إلى مصر، وذهب إلى مكة وبنى البيت الحرام، وترك إسماعيل وهاجر، وكانت بعد ذلك بداية الأمة العربية في بإسماعيل عليه السلام، وانتساب العرب جميعا إلى إسماعيل عليه السلام. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين فبنى بيت المقدس، ورزقه الله سبحانه وتعالى بإسحاق، ثم من وراء إسحاق يعقوب. ومكث يعقوب وبنيه يوسف وإخوته إلى أن مكر إخوة يوسف بيوسف عليه السلام وألقوه في الجب، ثم بعد ذلك أخذته القافلة التي كانت تسير إلى مصر، وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، واشتراه عزيز مصر، وناشد زوجته أن تعتني به ليصبح كأنه ولد لهم. ثم بعد ذلك تعرفون قصة مراودة امرأة العزيز، ثم دخول يوسف السجن وخروج يوسف من السجن إلى أن يكون يعني خازنا للدولة المصرية، ثم لقاءه بإخوته واستدعائه لأبيه وبقية إخوته. وعاش بنو إسرائيل في مصر مدة طويلة، تعاقبت عليهم الملوك وساموهم سوء العذاب، إلى أن جاء موسى عليه السلام وقام في إعادة دعوتهم مرة ثانية، دعوة بني إسرائيل، ثم حاول دعوة الفرعون ومن معه وأظهر معجزاته، ولم يأبه لها فرعون ولا المصريين في هذا الوقت. ثم قتل موسى عليه السلام الرجل الإسرائيلي، الرجل من بني من قوم فرعون، من أجل الرجل الإسرائيلي الذي استعان به، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتآمروا على قتله، فخرج موسى خائفا يترقب. ذهب موسى إلى مدين وسقى لبنات الرجل الصالح، هل هو شعيب أم لا الله أعلم بذلك، لكن سقى لبنتي الرجل الصالح، ثم دعاه الرجل الصالح ليجزيه أجر ما سقى لهما، وزوجه إحدى ابنتيه وعاش مدة معه في مدين، ثم رجع إلى مصر مرة ثانية ونبئ في طريقه إلى مصر أنه رأى نارا، ولما ذهب عندها خاطبه الله سبحانه وتعالى ونبئ موسى عندها. وبعدها طلب موسى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهل هارون، فاستجاب الله له وجعل هارون وزيرا له، فكان نبيان أرسلهما الله إلى فرعون مصر. أخذ موسى يدعو ويظهر الآيات والمعجزات، ولم يأبه لها أهل مصر، واستعانوا بالسحرة عليه، ففاز موسى عليه السلام فضل الله على جميع السحرة، وآمن السحرة به، فما كان من فرعون إلا أن قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فخرج موسى بقومه إلى ساحل البحر وتعقبه فرعون، فشق الله سبحانه وتعالى لموسى البحر بعد أن أمره أن يضرب بعصا، فشق البحر ومر موسى بسلام، وتعقبه الفرعون فأطبق الله عليه البحر وأغرقه، وكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لما دخل موسى إلى سيناء أمره الله سبحانه وتعالى أن يدخل الأرض المقدسة، فأبى بنو إسرائيل أن يدخلوها، وتعللوا بأن فيها قوما جبارين، وقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فأرسل الله سبحانه عليه أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم التيه، فتاهوا في صحراء سيناء 40 سنة، وأرسل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، وكان منهم التعنت الكثير المعروف تعرفونه في القرآن. ثم مات موسى ومات هارون في التيه، وبعد 40 سنة خرج يعني يوشع ابن نون، أمره الله سبحانه وتعالى أن يدخل الأرض المقدسة، فدخل الأرض المقدسة وقاتل حتى يعني أن الشمس كان فاضت إلى الغروب، فسأل الله عز وجل أن يحبسها له حتى يتم المعركة، فحبسها الله سبحانه وتعالى له، وانتصر يوشع ابن نون ودخل بيت المقدس، وعاش فيها يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما مات يوشع ابن نون عادوا إلى الفجور والفسوق والكفر والعصيان وكذا، وأرسل الله عز وجل فيهم الأنبياء، فقتلوا منهم ما قتلوا وكذبوا من كذبوا، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم ملك الفرس بختنصر، فسامهم سوء العذاب وهدم بيت المقدس. ثم بعد ذلك عادوا، يعني أرسل الله سبحانه وتعالى لهم نبي الله داود، ثم نبي الله سليمان، وصار هناك ملك لهؤلاء في فلسطين. ثم عادوا إلى الفجور والكفر والعصيان وغير ذلك، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ملك من ملوك الروم، فهدم بيت المقدس وأزاله من الأرض ومنع اليهود من دخول الأرض المقدسة. وكان ذلك بعد يعني ميلاد المسيح بمئة وخمسة وثلاثين سنة، يعني بعد رفع المسيح. بعد رفع المسيح كان سلط الله عز وجل عليهم ملك من ملوك الروم، يعني ساموهم سوء العذاب وأسروا فيهم منهم يعني جم غفير جدا، وقتلوا مقتلة عظيمة جدا، ومنعوهم من دخول بيت المقدس تماما. وظل هذا المنع موجود، الرومان فضلوا موجودين إلى أن فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس. هذه الفترة هنجد أن اليهود فتراتهم معدودة جدا في بقائهم في فلسطين، وليس لهم أصل في فلسطين. يعني فلسطين أصلا الكنعانيين اللي هم الناس الجبارين اللي كان بني إسرائيل خايفين منهم، هم أصحاب هذه الأرض الكنعانيين كانوا موجودين في فلسطين. والمدد اللي بقوا فيها في فلسطين مدد متقطعة وضئيلة جدا، مدد متقطعة وضئيلة جدا، وكان وجود أصلا كنعانيين هو الأصل. الرومان يعني أخذوا البيت المقدس من سنة 135 ميلادية بعد رفع المسيح إلى أن فتحها عمر رضي الله عنه. فهنجد الجزء الثاني يعني ننبه عليه اللي هو الجزء الصراع بين اليهود والمسلمين. هذا الصراع بدأ في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الأنصار وهم الأوس والخزرج واليهود. واليهود كانوا يعني أكثر من قبيلة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، ويهود كانوا موجودين بين خيبر وبين تبوك، بين خيبر وبين تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل وثيقة المدينة مع اليهود، ودي أول وثيقة للتعايش مع غير المسلمين، وعاهدوا واشترط عليهم اشتراطات، منها أنهم يقاتلوا معه إذا يعني حل عدو على المدينة، وأنهم إذا حدث أن كانت دية على المسلمين أن يشاركوا في هذه الدية، وأن لا يكون منهم بغي ولا غدر ولا. فاليهود لا يستطيعون أن يعيشوا بلا غدر ولا مكر ولا خديعة. فبدأ اليهود في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم بنو قينقاع. وذلك أن يعني امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق اليهود لتشتري الحلي، وهم دايما يعني يكونون متولين لأمر الذهب والفضة وغير ذلك حتى في العالم كله إلى الآن. فذهبت لتشتري شيء من الحلي، فجلست تشتري، فأتى يهودي فربط يعني ذيل ثوبها في عنقها، فلما قامت انكشفت استها، يعني فصرخت، فوثب مسلم كان موجودا في هذا الوقت على اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بنو قينقاع 15 يوما، ثم بعد ذلك لما استسلموا أمرهم أن يخرجوا من المدينة. فخرجوا إلى المدينة إلى الشام. هم في البداية اليهود كانوا أتوا من الشتات إلى المدينة ينتظرون نبيا يخرج في هذه الأرض، أرض بها نخل لها أوصاف في التوراة، فجاءوا عليها ينتظرون النبي. فلما كان النبي ليس من بني إسرائيل كفروا به، ثم بعد ذلك رجعوا إلى الأرض اللي هي أرض المحشر اللي هي الشام. فكان هذا أول صدام مع اليهود في بني قينقاع. ثم كان بعد ذلك بني النضير، وهو أن عمرو بن أمية الضمري كان قتل رجلين، تبين أن أحدهما مسلما، يعني أسلم في الخفاء، فكان له دية، فذهب يستعين باليهود على الدية، فجلس في أسفل جدار اليهود، قال انتظر نحن نجيبك إلى ما سألتنا عنه. ثم أمر رجلا أن يأخذ بحجر فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الجدار فيقتله، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فدخل المدينة، ثم استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وخرجوا إلى بني النضير، فحاصروا بني النضير، يعني حتى استسلموا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا كل ما يقدروا عليه إلا السلاح، يعني يأخذوا من المتاع والأموال ما يستطيعون، فكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم لكي يأخذوا الخشب الموجود في الأسقف وغيرها، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم جاءت غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، واجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، فأراد يهود بني قريظة في عهد بينهم وبين المسلمين على أنهم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حلفاء لسعد بن معاذ في الجاهلية، فذهب إليهم سعد يخبرهم بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نعرف محمد وليس لنا عهد معه، وأرادوا فتح طريق في الخندق ليدخل منه الأحزاب، فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح فأطفأت نيرانهم وكفأت آنيتهم، وهرب الخيل والإبل من المعركة، ففر الأحزاب من المعركة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأتى جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه فقال أوضعتم أسلحتكم؟ فقال نعم، قال إنا معشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وأنا فرطك إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، قال إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرج المسلمون إلى بني قريظة وحاصروا بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الذي كان حليفا لهم في الجاهلية، وده كان أمل عندهم أن سعد يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان شفع في بني النضير وقال اتركهم لي، وضع يده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتركهم لي، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يجلوا عن المدينة، فكانوا يظنون أن سعد مثل عبد الله بن أبي بن سلول سيشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ، فجاء سعد وجلس بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه واليهود عن يساره، فقال أترضون بحكمي؟ قالوا نعم، قال ومن ها هنا يرضى بحكمي ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إكراما وإجلالا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال أرى أن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى النساء والذرية وأن تؤخذ أموالهم، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 700 مقاتل. ثم بعد ذلك، بعد صلح الحديبية الذي كان ظن بعض الصحابة أنه فيه خنوع وفيه ذلة وفيه كذا وكذا وفيه إعطاء الدنية في الدين، لكنه كان فتح ونصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤمن الجبهة الكبرى، يسكتها، يسكت دوي المدافع والصواريخ الموجودة من قريش لكي يتفرغ لدعوة من حوله من القرى، ولذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أول تأمين للمدينة هو يعني هزيمة يهود خيبر، وذلك أنهم كانوا حرضوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحرضوا بني قريظة على أن ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، وكانت الحديبية في العام السادس، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم، وبعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأرض ليزرعوا فيها على أن يكون لهم النصف وللمسلمين نصفها. أما بقية اليهود فكانوا بين تبوك وبين خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك في العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته، وبهذا يكون قد قضي تماما على اليهود، إلا فلول كانت موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تبوك في العام التاسع، وكان في آخرها كان تبوك في رمضان، وفي العام العاشر النبي صلى الله عليه وسلم حج، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحادي عشر العام الحادي عشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجوا يعني المشركين من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلما جاء عمر رضي الله عنه أخرج كل اليهود وغيرهم من المشركين، أخرجهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب. وكان هذا هو اللقاء الأول بين المسلمين وبين اليهود. اللقاء الثاني كان بفتح بيت المقدس، اللقاء الثاني كان بفتح بيت المقدس، وده كان في السنة الخامسة عشرة من الهجرة النبوية الشريفة. يبقى سنة تسعة كان آخر حاجة من اليهود خرجوا من الجزيرة العرب، وفي السنة 15 كانوا هم توجهوا أصلا إلى الشام، إلى أول الحشر، إلى أرض المحشر، إلى الشام يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته كان الجيش المسير كان إلى تبوك، كان إلى الشمال، لكن ما تخطاش الجزء الشمالي عند تبوك. لكن لما جاء عمر، لأن في عهد أبو بكر رضي الله عنه أولا خلافته كانت سنتين، وأبو بكر رضي الله عنه كان منشغل بحرب الردة وحرب أيضا المانع الزكاة، ووطى دعائم الإسلام رضي الله عنه في السنتين، ثم مات ويعني جاءت خلافة عمر رضي الله عنه. وعمر يعني الفاتح الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني هو الذي يعني هزم كسرى وقيصر، ويعني كانت إمبراطوريتين كبيرتين في معارك عظيمة جدا، مثل يعني معركة القادسية ومعركة أجنادين ومعركة اليرموك وغيرها، معارك يعني عظيمة جدا انتصر فيها المسلمون، وكان منها فتح بيت المقدس في السنة الخامسة عشرة من الهجرة النبوية الشريفة على يد أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. وذلك أن عمر رضي الله عنه سير جيشا بقيادة أبي عبيدة لفتح بيت المقدس، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه فتح بلادا كثيرة من فلسطين وحاصر بيت المقدس، فاستمات الروم في الدفاع عن بيت المقدس بيد أن المسلمين كانوا مصرين على فتح بيت المقدس، ومع طول الحصار دب الضعف واليأس في نفوس الروم، وظهر البطريرك صفرانيوس من فوق أسوار المدينة وقال لهم إنا نريد أن نسلم لكم، لكن بشرط أن يكون ذلك لأميركم. فقدموا له أمير الجيش فقال لا، إنما نريد الأمير الأكبر. فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج عمر رضي الله عنه إلى مدينة القدس، ولما أطل على مشارفها وجد مخاض من الماء، فنزل من على دابته ووضع نعله على كتفه وخاض المخاض، وكان يلبس ثوبا مرقعا، ومعه غلامه يتناوبون على الدابة، وكانت نوبة الغلام. فلما رآه أبو عبيدة أقبل عليه وقال: يا أمير المؤمنين، لو رآك العجم على هذه الحالة. فقال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. فانكب عمر على يد أبو عبيدة يقبلها، فانكب أبو عبيدة على قدم عمر يقبلها، فنزع هذا فنزع هذا. وهذا يعني من توقير يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم، يعني عمر وهو أمير المؤمنين أراد أن يقبل يد أبي عبيدة، فلما كان ذلك انكب أبو عبيدة على قدم عمر يقبلها، فنزع هذا ونزع هذا. فصفرانيوس لما يعني رأى أمير المؤمنين خرج خرج صفرانيوس من باب المدينة، فلما رأوه لما رأوا عمر يعني المطارنة والبطريرك كده، لما رأوا عمر سجدوا له، سجدوا له. هم كانوا يعرفون في كتبهم أنه هو الذي يفتح بيت المقدس رجل بهذه الصفات، وكان يعني هو صورة عمر رضي الله عنه شبه آدم عليه السلام، هو يوجد عندهم هذا. فلما رأوه سجدوا له، فأشار إليهم غلام أمير المؤمنين: ارفعوا رؤوسكم، لا يجوز السجود إلا لله. وانتحى صفرانيوس ناحية يبكي، فتأثر عمر وأقبل عليه يواسيه قائلا: لا تحزن، هون عليك، فالدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك. فقال صفرانيوس: أظننتني لضياع الملك، بكيت والله ما لا هذا أبكي، إنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية لا ترق ولا تنقطع، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، وكنت حسبتها دولة، دولة فاتحين ثم تنقرض مع السنين، يعني لكن وجدها أنها دولة تبقى كما ذكر. وتسلم عمر مفاتيح القدس وظل بيت المقدس في أيدي المسلمين إلى أن جاءت الحروب الصليبية البربرية، وتم احتلال بيت المقدس سنة 491 هجرية ولمدة 92 سنة، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ففتح بيت المقدس سنة 583 في من الهجرة، في يوم عظيم بعد أن وحد صلاح الدين جند مصر والشام. سار صلاح الدين إلى بيت المقدس يوم الخميس 11 من رجب سنة 583، وحاصر المدينة حصارا يعني دائريا، واستمر الحصار 14 يوما. ولما رأى الصليبيون شدة الحصار وشدة القتال وشعروا بأنهم أشرفوا على الهلاك، أرسلوا وفدا إلى صلاح الدين يطلبون الأمان، فرفض صلاح الدين وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين دخلتموه. وكانوا هم عندما دخلوا بيت المقدس يعني قتلوا مقتلة عظيمة جدا، يعني قتلوا أكثر من 30,000 مسلم في دخولهم لبيت المقدس، فكان أراد أن يفعل بهم ذلك، ولكن ناشدوه حتى يعني رضي بالصلح رضي الله رحمه الله. وفي يوم 27 من شهر رجب دخل صلاح الدين المدينة وأمر بإعادة إعمار المسجد الأقصى، وجاء بالمنبر من حلب المنبر ده كان بناه نور الدين محمود، كان صنع المنبر هذا لكي يخطب عليه في بيت المقدس حين يفتحه. وهذه يعني الروح الإيجابية التي كانت لدى قواد المسلمين. وجاء بالمنبر من حلب، وكان الأمير نور الدين محمود قد أعده لذلك اليوم، ونصب المنبر بالمسجد، وغسل المسجد وبخر وعطر، وأقيمت أول جمعة في الرابع من شعبان. إنهم لم يستطيعوا الصلاة في الجمعة اللي هي كان في 27 شعبان، إن كان المسجد فيه من الخيل والخنازير وغير ذلك من الأشياء، ورفعوا عليه الصلبان ووضعوا فيه القنانة. فبعد أن طهره وغسله بماء الورد فأخذ فترة يعني إلى الجمعة التي بعدها وهي الرابع من شعبان بعد 92 سنة من الاحتلال. رفع الأذان والصلاة. قال ابن كثير: فنصب المنبر بجانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكروبات، وأقيمت الصلوات، فأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال. وخطب القاضي محي الدين بن الزكي خطبة ذكر فيها شرف بيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل، وشكر الله على نعمة النصر والتمكين. نسأل الله أن يفك أسر بيت المقدس. بيت المقدس بعد فتحه يعني احتل مرة ثانية لكن لمدة يسيرة، وتم استعادته بسرعة، يعني استعاد بيت المقدس بسرعة، وظل بيت المقدس يعني في أيدي المسلمين إلى يعني سنة 1967. لكن ننظر إلى الحركة التي تحركها اليهود لكي يدخلوا فلسطين لكي يعني يأخذوا بيت المقدس. طبعا اليهود كانوا منبوذين في العالم كله، يعني في كل العالم كان اليهود منبوذين. تم طرد اليهود من الأندلس بعد أن سقطت دولة المسلمين في الأندلس، وكان آخرها سقوط غرناطة، كان آخر شيء هو سقوط غرناطة، وخرجوا منها من الأندلس، وسكنوا بلاد المسلمين في شرق إفريقيا من المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، وأيضا طردوهم من أوروبا. يعني إنجلترا أصدرت فرمان سنة يعني 1240 أظن بطرد اليهود من إنجلترا، وصدر فرمان أيضا في ألمانيا في وقت هتلر بطرد اليهود من ألمانيا، وده للفساد اللي أفسدوه، لأنهم كانوا يعرفون هو السبب الأساسي اللي جعل هتلر يطرد اليهود، وهم زعموا ان هو احرقهم، ان هو لما جاء الحزب النازي وتولى السلطة في ألمانيا وجد اليهود قد خربوا ألمانيا، يعني في حوالي 6 مليون، كان العدد قليل عدد الناس، يعني 6 مليون من البطالة، في ارتفاع في الأسعار، في مشاكل كثيرة جدا في ألمانيا، فساد أخلاقي بالأفلام الشذوذ والعري وغيرها، صلاة القمار، يعني فساد أحدثوه في ألمانيا، فكان منه إلا أن طردهم. هو بعد سنتين من توليه الحكم يعني أوجد وظائف للستة مليون عاطل اللي كانوا موجودين، فهم يعني قالوا إن الستة مليون دول أخذوا مكان ستة مليون يهودي أحرقهم هتلر وادعوا الهولوكوست اللي هو ليس عليه دليل. دعوا أن هتلر حرق 6 مليون يهودي وهم أصلا كانوا 1 مليون يهودي في ألمانيا، يعني كان 1 مليون يهودي في ألمانيا، ادعوا أن هتلر حرق 6 مليون يهودي. فهم أهل فساد يعني ومعروفين في العالم كله، كان العالم كله بيطاردهم. حتى أن جورج واشنطن كان قال هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحدة وهو خطر اليهود، أيها السادة في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، إنهم كونوا حكومة داخل الحكومة وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا. فالفساد اليهود كان معروف في العالم كله وكانوا بيطردوهم. فكان في سنة 1917 يعني صدر وعد بلفور، طبعا 1916 حدثت معاهدة سايكس بيكو، ودي نشأت بعد ضعف الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية اللي هي الخلافة الإسلامية في هذا الوقت، كانت خلافة كبيرة جدا ومتسعة، وكانت فيها دول كثيرة في أوروبا، تركيا واليونان وقبرص وجنوب إيطاليا وشمال وبلغاريا وألبانيا والمجر وجزء من النمسا، كل ده كان في أوروبا تحت الحكم الإسلامي، وكان طبعا ممتد في بلاد الشام وإلى مصر وغيرها، كانت الدولة العثمانية وإلى الحجاز أيضا. في البداية قلبوا الشعوب، وده كان بسبب أيضا من الأتراك، الأتراك عندهم عنصرية وكان في ظلم في الدولة العثمانية وفي ضعف وفي فقر وفي كذا، لكن كان في مصلحة هو وجود أمة قوية تستطيع أن تدافع عن نفسها، فقلبوا الشعوب عليها وخرجت الحركات التحررية في البلاد ضد الدولة العثمانية. والغرب يعني صنع صنم اللي هو كمال أتاتورك لكي يصنع منه بطلا يلتف حوله الأتراك، وكذلك المسلمون وشجعوا ناس أفاضل كثيرين جدا، يعني كانوا ينادون بالانفصال عن تركيا وينادون بسقوط الدولة العثمانية وبسقوط الخلافة الفاسدة الظالمة، ولم ينظروا إلى المصلحة العظيمة اللي كانت موجودة من بقاء دولة قوية تحمي مصالح المسلمين وتحمي الأعداء. تبثاروا وضعفت الدولة من أول 1916، بدأ انفصال الأقاليم اللي كانت موجودة في أوروبا عن الدولة العثمانية، وبدأت حركات تحررية في بلاد الشام والحجاز ومصر وغيرها، وحدث تفكك في الدولة العثمانية وحصل الضعف. في الوقت ده كان اليهود راحوا يشتروا، كان التركية مدينة ب20 مليون ليرة تركية في هذا الوقت، وكان أوروبا وضع في تركيا مشرفين ماليين من أوروبا للإشراف على الخزانة التركية لضمان ديون تركيا. فتدخل يهود أنهم يدفعوا يسدوا الديون التركية لأوروبا، وفي مقابل ذلك ياخدوا بيت المقدس. فرفض السلطان عبد الحميد ذلك ورفض أن يبيع لهم، وقال لهم وفروا فلوسكم، الدولة الإسلامية لو ضعفت وتجزأت هتاخدوا بيت المقدس مجانا، هتاخدوها من غير ما تدفعوا حاجة، انتوا وفروا فلوسكم دلوقتي، لان انتوا احنا لو تجزأنا وضعفنا انتوا هتاخدوا بيت المقدس مجانا. صدقت نبوءته انه ضعفت الدولة وسقطت الخلافة سنة 1920، وبدأ اليهود يدخلوا إلى بيت المقدس تحت حماية الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب التقسيم اللي حدث في معاهدة سايكس بيكو اللي كانت سنة 1916، وكانت فلسطين من نصيب إنجلترا، يعني فلسطين ومصر والعراق والهند، الهند كانت دولة عظمى كبيرة جدا، ده ما دخل انجلترا فيها قسمتها الى دولتين الهند وباكستان، بعدين قسمت باكستان الى الهند لباكستان وبنجلاديش وبعدين صارت الهندوس يحكمون الهند بعد أن كانت دولة إسلامية. حتى هولندا اللي كانت ليس لها قيمة في العالم في وقتها احتلت يعني اندونيسيا في هذا الوقت. البرتغال كانت محتلة بلاد من بلاد المسلمين. يعني أصبح الجسم مهلهل بعد سقوط الخلافة العثمانية. عشان كده بنقول ان احنا بعض الناس عايزين نغير، عايزين نغير، تغير لمجرد التغيير ولا احنا نغير للأحسن؟ نكون متيقنين ان احنا نغير للأحسن. احنا ربما الوضع اللي احنا موجودين فيه بوجود دولة متماسكة، وجود دولة قوية، بوجود دولة محمية، حتى لو كان في ظلم، حتى لو كان في ظلم، حتى لو كان في فساد، حتى لو كان، لكن ما يحدث من الفساد والظلم إذا غابت هذه الدولة القوية، أو إحنا غيرنا لمجرد التغيير، أو جئنا بواحد زي أتاتورك علماني، أو كان واحد ماركسي أو غير ذلك، فما موقفه من الدين؟ ماذا فعل أتاتورك في تركيا؟ ماذا فعل أتاتورك في تركيا؟ منع اللغة العربية، منع الأذان باللغة العربية، منع مدارس، المدارس اللي كانت موجودة، المدارس الدينية. يعني حدث يعني بعد 1917 وبدأت الهجرات، إلى هجرة اليهود إلى فلسطين. بدأت الهجرة تأتي من بلاد اللي هي البلاد الشرقية، من رومانيا والاتحاد السوفيتي وبولندا وغيرها. حدث هجرات إلى فلسطين يعني متتابعة حتى يعني سنة 1947 أصدرت الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وفلسطينية. واقتطع اليهود 54% من أرض فلسطين بموجب قرار التقسيم، مع أن نسبة السكان الفلسطينيين كان حوالي 70%، وخدوا 46% من الأرض، واليهود كانوا 31% وخدوا يعني 54%. تقسيم يعني ظالم، وفي هو ظلم من أصله. وفي سنة 1948 كان إنجلترا رفعت يدها عن الانتداب وسلمت كل الأسلحة والثكنات العسكرية إلى اليهود، وأجلت جيوشها عن فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين في 15 مايو 1948. ودخلت الجيوش العربية حربا مع اليهود لم تكن مستعدة لها ولا فيها شيء من التنسيق، وهزمت الجيوش العربية، وكانت النكبة نكبة سنة 1948. وسيطر الصهاينة على 77.5% من الأرض، من أرض فلسطين، وارتكبت مذابح كثيرة ضد الفلسطينيين أدت إلى نزوح الفلسطينيين عن أراضيهم. ثم كانت حرب يونيو 1967 حيث أغارت إسرائيل، طبعا قبلها كان في حرب 56، لكن يعني كانت حرب خاطفة ورجعت إسرائيل إلى حدودها اللي كانت عليها يعني. وارتكبت مذابح كثيرة ضد الفلسطينيين. طبعا لما كان في 48 كان في اللي بقى فاضل من فلسطين القدس والضفة الغربية وغزة. القدس والضفة الغربية كانت تحت الإدارة الأردنية، وغزة كانت تحت الإدارة المصرية. لما أغار اليهود على مصر وسوريا سنة 1967 يعني تم احتلال سيناء والضفة الغربية وغزة وبيت المقدس وجزء من الأردن والجولان في سوريا. تضاعفت الأرض اللي كانت موجودة مع إسرائيل. وقضي على البقية التي تشبث بها المسلمون عقب حرب 48، وتم تدنيس المسجد الأقصى وحرقه سنة 1969، وحرق منبر صلاح الدين، ونحت أعمال حفر تحت المسجد بقصد هدمه وبناء الهيكل المزعوم، وهذا مع استبسال أبناء فلسطين ودفاعهم عن المسجد الأقصى. وقامت حرب أكتوبر سنة 1973 العاشر من رمضان، واستعادت مصر أرضها في سيناء بالانتصار والتفاوض بعد ذلك فيما يعرف بكامب ديفيد. ولم يحدث تغيير في الأراضي الفلسطينية لأن الفلسطين لم تشارك في هذه المفاوضات، والدول العربية خدت موقف من مصر في هذا ولم يشاركوا في المفاوضات، ومصر استعادت سيناء كلها بالمفاوضات بعد ذلك، بعد أن كان استعادت بالعبور جزء من سيناء. في سنة 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في فك ارتباط أحادي، يعني هي اللي انسحبت وتركتها، كان في مشاكل جامدة بتحدثها غزة لإسرائيل. في سنة 94 قامت الانتفاضة الأولى يوم 8 ديسمبر 1987، فك الارتباط الأحادي كان 94. الانتفاضة الأولى كانت في 87 في جباليا في قطاع غزة، وانتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين، وقتل فيها 1300 فلسطيني، كما قتل 1160 إسرائيليا. وهدأت الانتفاضة سنة 1991 بتوقيع معاهدة أوسلو. الانتفاضة الثانية كانت في 28 سبتمبر 2000 وتوقفت 8 فبراير سنة 2005، وراح ضحيتها 4412 فلسطينيا. ثم قامت الانتفاضة الثالثة في أكتوبر 2015 وقتل فيها 245 فلسطينيا، وأصيب 12000 منهم 3000 بالرصاص الحي، وقتل 35 إسرائيليا وأصيب 500 منهم 40 في حالة خطرة، وانتهت الانتفاضة سنة 2016. ظلت يعني مناوشات بين غزة، طبعا حدث تكبير باتفاقية أوسلو للمسلمين الموجودين في بيت المقدس والموجودين في الضفة، مش بيقدروا يعملوا أي أشياء إلا عمليات بسيطة، لكن غزة كان فيها بناء لقوة عسكرية، استطاعت أن تبني قوة عسكرية من الصواريخ والطائرات بدون طيار وغير ذلك من الأسلحة الأوتوماتيكية وحفر الأنفاق والتشويش على الرادارات، وصار عندها إمكانية عسكرية بدأت تناوش في كل مدة تحدث خسائر في العدو، إلى اليوم الثامن من أكتوبر، السابع من أكتوبر، وحدث يعني الهجوم برا وبحرا وجوا، واختراق يعني الحاجز الأمني اللي كانت صنعته إسرائيل، والتشويش على كل الرادارات اللي موجودة، وإمطار إسرائيل بآلاف من الصواريخ في كل المدن تقريبا. وطبعا أعقب ذلك لعدم تكافؤ القوة العسكرية، يعني حدث يعني ضربات على المباني السكنية، ويعني استشهد يعني المئات من الفلسطينيين، نسأل لهم الرحمة والغفران، وأصيب أيضا يعني آلاف من الفلسطينيين، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء. لكنها كانت ضربة مذلة لإسرائيل، وأوجعتهم وألحقت بهم المهانة، ويعني تبين كذوبة إسرائيل في أنها تمتلك أقوى جهاز مخابراتي في العالم، وأنها تمتلك أيضا ثالث جيش قوي في العالم، وأنها تمتلك حواجز تمنع أي أحد، مثل خط بارليف تمتنع أي أحد من الوصول إليها، وأن الإسرائيليين سيعيشون آمنين، وهذه نظرية الأمن أيضا سقطت، وهذا من الضربة التي حدثت في الثامن. السابع من أكتوبر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهم النصر وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يحملهم ربنا سبحانه وتعالى وأن يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.